في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم، وفداه أبي وروحي ونفسي وأمي. وقالت عائشة رضي الله عنها: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قلت: في 3 أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها أبو بكر: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، أي يرجو أن يموت من الآن إلى الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق، أي قديم. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، أي للصديد. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: دخلت على عمر رضي الله عنه حين طعن فقلت: أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك اثنان، وقتلت شهيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أعد علي. فأعدت عليه فقال: والله الذي لا إله إلا هو، لو أن لي ما في الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع. رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين. وهذا سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، حين حضرته الوفاة وهو على فراش الموت قال هذه الكلمات الخالدة: لقد شهدت 100 زحف أو نحوها، وما في بدني موضع شبر إلا وبه ضربة أو طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، وما لي من عمل أرجى من لا إله إلا الله، وما لي من عمل أرجى من لا إله إلا الله، وأنا متترس بها. وهكذا يا عباد الله، تستمر الحياة وتمضي رحلة الدنيا، ويموت الأبطال، ويفنى الناس كبيرهم وصغيرهم، ويوضعون في الحفرة الضيقة المظلمة الموحشة، العظيم منهم والفقير. وما جعل الله الخلد لأحد من البشر، لأن الدنيا دار الامتحان والاختبار، ولأن الآخرة هي دار الخلود الذي لا موت بعده. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، وأن نلقى الله وهو راض عنا، إنه هو السميع العليم. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الواحد المنان، خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبلغ صاحبها أعلى درجات الجنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الثقلين من إنس وجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه، واستعدوا ليوم لقياه. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إن هذه هي الحياة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كان في البقاء فيها خير لأحد لخلد الله تعالى أنبياءه وأصفياءه وخليلاه، ولكنها لا تستحق الخلود، وليست للمؤمنين دار كرامة وسكن. والمؤمن لا يخاف الموت لأنه مستعد له قبل أن ينزل به. فهذا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، حينما أتاه الموت قالت زوجته وحزناه، فكشف الغطاء عن وجهه وهو في سكرات الموت وقال: لا تقولي وحزناه، وقولي وفرحاه، ثم قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أعلم الأمة بالحلال والحرام على فراش الموت حين حضرته الوفاة، وجاءت ساعة الاحتضار نادى ربه قائلا: يا رب إنني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لضمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم. ثم فاضت روحه بعد أن قال: لا إله إلا الله. وهذا العالم العابد الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى الشهير بعابد الحرمين لما حضرته الوفاة غشي عليه ثم أفاق وقال: وبعد سفراه وقلة زاداه، وبعد سفراه وقلة زاداه. وهكذا يا عباد الله تطوى صفحة مشرقة من صفحات هؤلاء الأبطال. وأما الخليفة المعتصم رحمه الله فقد قال عند موته: لو علمت أن عمري قصير هكذا ما فعلت. كلمة عظيمة قالها ورحل رحمه الله تعالى عن هذه الدنيا بلا عودة، ليلاقي الله تعالى هو وغيره، ليلاقي الله جل جلاله هو وغيره فيحكم بينهم بالعدل وبالقسط. إخوة الإسلام والإيمان، لقد حثنا ربنا جل وعلا أعظم الحث، ودعانا إلى اغتنام الفرص في زمن المهلة، وأخبرنا أن من فرط في ذلك تمناه وقد حيل بينه وبينه. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عباد الله، إن الحياة فرصة ثمينة وغنيمة باردة لمن يستثمرها في طاعة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه. فإن الحياة لا قيمة لها بلا هدف ولا رسالة. فإذا تيقن الإنسان أن نهاية حياته الموت فليكن لحياته قيمة ولعيشه أثر. فما هو الأثر الجميل والعمل المبارك الذي سوف نبقيه للناس يستفيدون منه ويصلنا ثوابه وأجره في حياتنا وبعد مماتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال عمر بن ذر رحمه الله: كتب سعيد بن جبير إلى أبي كتابا أوصاه بتقوى الله وقال: إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة. أيها المسلمون، لنغتنم أوقاتنا بالطاعة ولنعمرها بالذكر والعبادة، فإن الأوقات خزائن مستودعة تنفعنا يوم تبلى السرائر، ويوم ينكشف الغطاء، ويومئذ يفرح المؤمنون بفضل الله تعالى وكرمه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المرضيين، وأن يختم لنا ولكم هذه الدنيا بلا إله إلا الله. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك الأطهار الأبرار، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأصلحنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم أعذنا من العسرى، اللهم اهدنا سبل السلام، واجعلنا من أهل جنة السلام يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقال لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اجزهما عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نفس هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وانصر مظلومنا ومظلوم المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، وارفع البلاء عن المبتلين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.